إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قد حبس الله المطر، وكما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن رحمته بعباده أنه سبحانه يعامل الناس بفضله لا بعدله، وعلى المسلمين أن يتفقدوا أحوالهم مع ربهم، فإنه ما يقع بلاء في هذه الدنيا إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وقد صح في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أمواله إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. فالواجب على من عنده مال زكاة أن يزكي ماله، وأن يرحم نفسه، وأن يرحم عباد الله، وأن يرحم الدواب والبهائم، وأن يرحم الأرض والشجر. ثبت عند البيهقي عن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا والله، إن الظالم لا يضر الحبار التي في السماء. فالذي يظلم نفسه ولا يؤدي حق ربه ومولاه فإنه ظالم لجميع خلق الله. ويحسن بالمسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء، والكلام على صلاة الاستسقاء مفصل، بينته بتفصيل وتدليل وتوجيه من قريب، ولله الحمد والمنة والإنعام والفضل في شرحي لكتاب الاستسقاء من صحيح الإمام مسلم. وقلنا إن عمدة الباب حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة، وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود في سننه، خرج عند حاجب الشمس، أي في أول النهار، خرج إلى مصلى وصلى بالناس وجهر بالصلاة وتقرب إلى الله عز وجل بعد الخطبة بالتضرع وقلب رداءه ودعا ربه. وكان ابن عباس يقول: خطب خطبة ليست كخطبتكم هذه، ليست كالخطبة المعهودة في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد. فصلاة الاستسقاء ركعتان ولا حرج أن تسبقها مجموعة من الطاعات كالصدقات أو الصوم، وأثر ذلك عن عمر بن عبد العزيز من غير إلزام أن هذه سنة. وهذه صورة من صور الاستسقاء. الصورة الثانية أن يجتمع الناس على الدعاء، والصورة الثالثة أن تكون في خطبة الجمعة كما ثبت في صحيح البخاري، وقال باب الاستسقاء على المنبر، فيدعو الإنسان على المنبر الخطيب ويرفع يديه. قد كان أنس يقول: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلا في صلاة الاستسقاء، يريد على المنبر، وكان يرفع يديه حتى يبان بياض إبطيه، أي مكان بياض الإبطين، من شدة تضرعه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. وهذا أصل أصيل في تداخل العبادات، وأن العبادات تقبل التداخل، فإذا احتجنا للاستسقاء صلينا على المنبر، صلينا ودعونا على المنبر ثم صلينا ركعتين ونكون قد استسقينا في الصورة الثالثة من الصور. هذه الصور الثلاثة مشروعة ولله الحمد منا. والصورة الأولى لا يلزم فيها أن تكون في وقت الضحى، وإنما هي الأفضلية. فإن صلينا في أي وقت من أوقات الأوقات واجتمعنا على صلاة الاستسقاء فهذا أمر ولله الحمد لا حرج فيه. بينا صلاة الاستسقاء بالتفصيل وقلنا هي عبارة عن يعني صلاة ركعتين معتدتين ويجهر فيهما، ثم يدعو الإنسان الخطيب ويقلب رداءه إشارة إلى تغيير الأحوال، وكأننا نعاهد ربنا في شيء ملموس مرئي نراه، يا ربنا إننا غيرنا أحوالنا فغير ما بنا من قحط فقد تبنا إليك. وتكون الخطبة قصيرة لا تكون طويلة، ويكون فيها تضرع وسؤال. فالصلاة هي طلب استسقاء، طلب للسقيا. نعم، هم الآن يطلبون أن تنفصل صلاة الاستسقاء عن صلاة الجمعة، وهذا أمر لا حرج فيه، هذا الأمر لا حرج فيه، لأنه لا يوجد وقت معين لصلاة الاستسقاء. فصلاة الاستسقاء تكون في أي وقت من الأوقات ولله الحمد والمنة. طيب، الأسئلة كثيرة وأجيب وأحاول أعتمد المعتمد فيما أرادونا كبير التفصيل. إذا دخلت مصلى إحدى الشركات وشاهدتهم يصلون فريضة الظهر، هل الأفضل أن أصلي معهم أو أنتظر خارج المصلى حتى يفرغوا وأصلي السنة القبلية ثم تكون جماعة ثانية؟ أما أن تؤدى أكثر من جماعة في المصليات فهذا أمر لا حرج فيه، وقد علقه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، والأحسن إذا وجدت الإمام في صلاة ألا تتأخر وأن تلحق به، فلو دخلت والإمام ساجد هل الأحسن أن تنتظره حتى يقوم أم تصلي معه أم تسجد معه؟ تسجد معه. لو دخلت والإمام في الصلاة هل الأحسن أن تصلي مع الإمام أم تنتظر جماعة ثانية؟ الأحسن أن تبادر بالطاعة وألا تؤخر الطاعة، فصلي معه ثم الشرع يأذن لك بأن تصلي ركعتين سنة القبلية بعد الصلاة والحمد لله. عبد وفقه الله تعالى وصلى من الليل ما كتب له أن يصلي، وأراد أن يدعو ربه ويناجيه، هل يجعل دعاءه في الصلاة أم يجعل الدعاء مستقلا عن الصلاة عملا بحديث النزول الذي يقول الله تعالى فيه من يدعوني واستجيب له، من يدعوني واستجيب له؟ هذا أحسن الدعاء في الصلاة، أحسن الدعاء في الصلاة وأحسن مناجاة لله جل في علاه في الصلاة. ولذا حتى في يوم الجمعة، حتى في الساعة الكراهية، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يوفق عبد لموافقة ساعة الاستجابة وهو يصلي في الساعة الأخيرة قبل المغرب وبعد العصر يصلي. قال العلماء يعني الصلاة تكون لها سبب، فما بالكم في قيام الليل؟ فأفضل دعاء تدعو ربك فيه وتدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي من يدعوني فاستجيب له في الصلاة وأنت في الصلاة. فالدعاء في داخل الصلاة خير من الدعاء خارج الصلاة. ويذكر بعض أئمة الهدى أن الذي يدعو بعد الصلاة ويترك الدعاء في الصلاة حاله كحال الذي إن دخل على ملك فألجم لسانه ولم يحسن الدعاء، فلما خرج من عنده سأل. فسؤالك بعد الصلاة أمر يعني ليس بمحمود. بعض الناس يجلس ويسبح أو قبل التسبيح يرفع يديه ويدعو، سبح، ما تنشغل بالدعاء، سبح بعد التسبيح إن أردت تدعو فلا حرج في ذلك، لكن لا تجعل هذه عبادة يعني لازمة. والأحسن أن تدعو في الصلاة وأن تسأل ربك حاجتك وأنت في الصلاة. امرأة أنجبت في رمضان ولم تصم وقد أدركت رمضان آخر وهي لم تصم، فما الكفارة؟ هل تصوم أم تدفع عن كل يوم أفطرته دينار؟ من أفطرت بحيض أو نفاس فالواجب عليها القضاء، والواجب عليها أن تقضي على الفور على أرجح الأقوال. وإن تأخرت للعام القادم فقد ثبت عن بعض التابعين أنه يوجب عليها أن تطعم مدا، تطعم صاعا من طعام، تطعم فقيرا. والأصل في المال الحرمة، والذمة لا تشغل إلا بنص، ولا نعلم نصا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيئا موقوفا. فعليها التوبة وعليها القضاء، عليها التوبة والقضاء، والله تعالى أعلم. أخي في السجن، أسأل الله لنا وله الهداية، وهذه المرة الرابعة التي يسجن فيها على المخدرات والحشيش، وله تقريبا الآن شهر في السجن ولم أذهب لزيارته، وأقول في نفسي لعلي بعدم ذهابي إليه يكون عدم الذهاب سببا في أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل. فهل ما أفعله صوابا وهو الواجب علي اتجاهه؟ والله إني أحب له الخير والهداية كما أحبهما لنفسي. أولا أسأل الله عز وجل له الهداية، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. والواجب على هذا الإنسان أن يقلع عن الحشيش، فحكمها في دين الله عز وجل أنها من الكبائر، والواجب فيها على أرجح قولي العلماء ما يجب في شرب الخمر فهي الجلد، لأن الخمر والحشيش تسكر. والعلة في الحد وحرمة في الخمر إنما هو الإسكار، وقد فاضل علماؤنا أيهما أشد ضررا، الخمر أم الحشيش؟ ففصلوا وقالوا الحشيش أثره على النفس أشد من الخمر، والخمر أثره على المجتمع أشد من الحشيش. فعلى أي حال هذه كبيرة. هل يجوز للإنسان أن يهجر صاحب الكبائر؟ إذا كان الهجر يأتي بثمرة فلا حرج. فالهجران قسمان، إيجابي زاجر ووقائي مانع. الوقائي المانع أن يهجر الإنسان التائب إلى الله عز وجل أصدقاء السوء الذين مثلا كان معهم وكان يفعل المعاصي، فإن تاب وهو يعلم من نفسه أنه ضعيف، وإن جاراهم وعاد إلى مجالستهم فإنه سيعود إلى حاله الأول. فالواجب على هذا الإنسان أن يهجر هؤلاء، وهذا الهجر يسمى في دين الله وقائي مانع. والأحسن منه والأقوى الهجر الإيجابي الذي يزجر صاحب المعصية، وهذا يكون ممن له سلطة، سواء كانت سلطة مادية كالزوج على زوجته والوالد على ولده والأخ على أخيه، أو سلطة معنوية كحال العالم مع تلاميذه أو ما شابه. فمن صنع شيئا يقدر المربي أنه لا يعود إلى الحق إلا بالهجران، فالهجران حينئذ دواء، وهذا الدواء يستخدم بمقداره وفي وقته، شريطة أن يصدق الهاجر ربه وأن يحسن نيته وأن لا يكون انتقاما من المهجور أو يتذرع بهذه المعصية بهذا العمل بمعصية من هجر. فإن تذرع يعني يقول الهجر العاصي، طيب من صاحبك عاصي آخر؟ من ابن عمك هاجر واحد والآخر فاجر أفجر ممن هجرت وأنت معه، هذا هجران لحظ النفس، هذا هجران لحظ النفس. فمن صدق الله عز وجل والهجران الآن لا يأتي بكبير ثمرة، الفجر والفسق لا يسمون عن أهل الديانة للأسف، لأن شوكة أهل الديانة وقوة أهل الديانة ضعيفة والغربة تحكمت. فالهجران الغالب على المشروع من الأول للثاني. ما هو الأول؟ الوقاء المانع، الغالب عليه الوقاء المانع للثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم، المأموم يقول سمع الله لمن حمده، والمسبوق يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو أرجح قولي العلماء، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وذكره بكلام بديع في كتابه الأم رحمه الله تعالى. رجل يأتي إلى المسجد مبكرا لكنه يصلي تحية المسجد في الصفوف المتأخرة، ثم إذا أقيمت الصلاة يتقدم للصف الأول، وأصبح هذا المكان له حتى عودنا على ذلك ولا نأخذ مكانه، فهل صنيعه وصنيعنا فيه مخالفة؟ إذا كان هذا الإنسان من أولي الأحلام النهى ومن أهل الفقه والعلم وهو أحق بالوقوف خلف الإمام فهذا أمر لا حرج فيه، وأما إن لم يكن كذلك فالصف لمن سبق، فمن جاء متأخرا يحرم من الصف الأول. الأصل فيه أن يتقدم وأن يصلي في الصف الأول وألا يتأخر عنه، فهو يعني صنيعكم وصنيعه صواب إذا كان من أهل العلم ومن يستحق الوقوف خلف الإمام، وأما ما عدا ذلك فليس له بسلطة العادة التي عودكم عليها أن يكون له هذا المكان دون سواه. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل لنفسه مكانا في المسجد كما يوطن البعير. البعير له مكان معروف يجلس فيه، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقالوا هذا فيه حسنات، حسنة شهادة المكان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنة في المكان الذي يصلي فيه الفريضة، بل أمر في حديث معاوية في صحيح مسلم أن يغير الإنسان أن يتكلم أو أن يتحول، نهى عن أن توصل الصلاة صلاة السنة البعدية للجمعة بصلاة الجمعة، قال حتى يتكلم أو يتحول. وقال العلماء، وهذا مأثور عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تعالى في سورة الدخان، فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض مكان سجوده، وبكى عليه من السماء مكان صعود عمله الصالح، فيحصل بالإنسان إن صلى أن يصلي تارة هنا وتارة هنا وتارة هنا، وهذا أبعد عن الرياء، فمن وطن لنفسه مكانا فهذا يخشى عليه مع مضي الزمان أن يحصل الرياء، والله تعالى أعلم. هل شارب الخمر نجس وهل سنتقل النجاسة منه لشخص آخر؟ سؤال عجيب. الذي النجاسة ما لم تنفك عن الإنسان وبقيت في أمعائه فهذه نجاسة معفو عنها. دعنا الآن شرب الخمر، من من الناس من لا يحمل النجاسة في بطنه؟ من؟ فحتى على قول من قال أن الخمر نجس فمن شربها بعده يقول نجس، وإذا سلم على الآخر ومنجس الآخر، طب الآخر لما يسلم على ثالث بننجس الثالث؟ سؤال عجيب، شيء عجيب. الرافضة عندهم إنما المشركون نجس، قالوا نجس مادة، ومن صافح كافرا فعليه أن يتوضأ، وهذا مذهب غريب عجيب. يا ليتهم يبتعدون عن ملاء الكفار في طوال حياتي. الله المستعان. السؤال واضح، أن الذي يشرب الخمر يتوضأ ويصلي وليس هو بنجس ما دامت الخمر ما دام أنه قد صحي من السفر، وإن بقي الخمر في جوفه فكحال العذرة التي هي في جوفه، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، أنا شاب تزوجت منذ 3 سنوات وكنت أعيش مع أهلي، وبدأت من السنين الأولى مشاكل بين زوجتي وأهلي، ثم خرجت من بيت أهلي إلى بيت مستقل وما زالت المشاكل قائمة بين مين ومين؟ ظهر الآن المشاكل قائمة بينه وبين أهلي، ولا أجد حل، وزوجتي تحن لبيت أهلها وتتمنى أنها لم تتزوج، ولدي طفلان والثالث ببطنها، وكل ما أحاول الإصلاح تعيرني بذنوبي، كنت كذا وكنت كذا، مع العلم أن أهلها ليسوا من الملتزمين. أولا اللهم أصلح حالك وأصلح حال زوجي، ونحن مقصرون في الدعاء. هل من أحد منا وهو يدعو يقول اللهم أصلح زوجي لي، اللهم أصلح أولادي لي؟ يعني هل ندعو بهذا؟ هذه واحدة. ثانية، ما الذي ألجأك أن تخبر من ذنوبك زوجك؟ إذا كان زوجك عيارة، بعض الناس نسأل العافية يعني يحب التعيير، فهذا فريضة عملك. الثالثة إذا أردت أن تعلم أنت سعيد في حياتك وأنت موفق مع زوجك، فانظر هل زوجك في عندك خير منها عند أهلها أم العكس. أنا أستغرب كل الاستغراب، رجل ذكر عنده امرأة رقيقة يعني ذات عاطفة جياشة، ولا يستطيع هذا الذكر أن يميل هذه المرأة بعاطفتها الجياشة إليه وألا يجعلها تتعلق فيه. التي ترتكب الخطايا من المتزوجات، النساء بيرتكبوا الخطايا، وارتكاب المتزوج الخطايا يعني أشد من ارتكاب البكر. هل السبب يعني شهوة عارمة؟ لا، السبب عاطفة، هي مش واجبة من مليها عاطفتها. والشيطان يزين لما يلتقى الرجل المرأة، يعني بعض الرجال اللي بيتكلم مع زوجته فظاظة وغلاظة، اللي بيتكلم مع امرأة أجنبية يصير نرق الناس، يصبح نرق الناس. خاطر زوجته كما تخاطر الأجنبيات يا رجل، ترقق من زوجته، تكلم معها بكلام طيب. أستغرب كل الاستغراب من مثل هذا السؤال، رجل بيده قوامة وعنده عقل زائد وعنده امرأة، والمرأة عنده يعني يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، هي زوجته، ولا يستطيع أن يميلها إليه. عجيب عجيب، يعني لو دخلت بيدك وردة، لو دخلت كلمة جميلة وابتسامة حسنة، خلاص الزوجة تنتهي، تنتهي أمرها، تنتهي أمرها. هذا هكذا طبع الله عز وجل النساء، ولذا الله خلق المرأة قلبها بتقلب، عشان لما تطلقها تتحبب من بعدك، ولما تموت اللي بعدك برضه يعني يميلها إليه. هذا شأن النساء، فالنساء قلوبهن السيطرة عليهن أمر سهل، لكن تحتاج إلى فن قيادة من قبل زوج. فرجل من عنده ومن تحته ينساها ولا يميلها إليه وينشغل بالنساء والصبيان، أنا على شبه يقين أنا من يصنع هذا، ومن كانت هذه مشكلته هي تبحث عن غيره ويبحث عن غيرها. المرأة عندها تحتاج لطعام كالبدن، العاطفة طعام، تحتاج لطعام. في السعيد من أملأ على المرأة عاطفتها ومن علقها بنفسه. فأنت يا أخي فظاظتك ورجولتك وشدتك وغلظتك هذه خليها بين الرجال، أما مع المرأة في الحال آخر، مع زوجتك مع أولادك شيء آخر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال ما كان ما دخل الرفق شيئا إلا ذا، وما نزع من شيء إلا شان. فأنت تقول ألا أعيش حياة فيها شيء، وأنا أقول لك السبب أنه ما عندك رفق بالزوجة، ارفق بزوجتك واتقي ربك. أيهما أولى، طلب العلم للرجل أم سعيه وراء رزقه؟ طلب العلم شيء، والواجب طلب الرزق، هذا لا يعرض هذا، يعني أمران لا يقبلان أن تجعل هذا قسيما هذا. فالواجب على الإنسان أن ينفق على من يعود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالواجب على الإنسان أن ينفق، وخير دينار ينفقه الرجل الدينار الذي ينفقه على أهله. وان طالب علم، وإما أن تطلب علمه ما وتضيع عيالك، أو تشتغل وتترك طلب العلم وتترك القرآن، مثل أخ مسألة اللي بيقول أنه أحسن أطلب علم ولا أقرأ قرآن. طب مش هذا بيان عام، تطلب علم وتقرأ قرآن، إيش هذا يعني؟ هل بينهما معارضة؟ يعني الغلو في جانب غلط. أشد واجب، احفظ عني احفظ عني واجعلها هذه في سويداء قلبك، أشد واجب في شرع الله ما هو؟ أن تعطي كل ذي حق حقه. أشد واجب في دين الله تعطي زوجتك حقها، وتعطي أمك حقها، وتعطي أختك حقها، وتعطي أبوك حق أباك حقه، وتعطي أخاك حقه، تعطي كل ذي حق حقه. أما أن تميل مع هواك فلا، يعني والزوجة صافية لك الزوجة وتنسى الأم، والزوجة وانت بينها غضب تنسى الزوجة وتغلو في الأم، هذا هوى. يعني قد يكون البر هوى، وقد يكون الإحسان للزوجة هوى، أما أن تبقى حارسا للأحكام الشرعية قائما عليها وأن تعطي كل ذي حق حقه، فهذا الذي يحبه الله تعالى ويرضى. في الآونة الأخيرة انتشر في الأردن اللحوم المستوردة من البرازيل وغيرها من البلدان وغير معروف الطريقة ذبحها، فما مشروعية أكل تلك اللحوم؟ أنا لا أكلها ولا أحرمها. حتى أعلم طريق ذبحها، فأنا لا أكلها في حيطة من أمري ولا أحرمها حتى إن سئلت فما عندي كلام. أنا أجهل طريقة الذبح، أجهل طريقة ليس أهل الكتاب أهل الكتاب، لكن كيف يذبحون؟ لو أن مسلما ذبح كما تذبح كما يذبح بعض أهل الكتاب لكانت ذبيحته حراما لو كان مسلما. يعني بعضهم ما يذبح أبدا، ما يذبح، ما ينهر الدم ويقطع الوزجين التي تسمى عند الفقهاء التذكية. فما لم نتحقق كيف يذبحون، فالذي أراه أن الإنسان يعني لا يتجرأ على الحرمة ولا يأكل، فيأخذ الاحتياط في الأمرين. الرجل عمل عملية في بطنه وأصبح جنب، هل يتيمم للجنابة ثم يتوضأ؟ إذا ترتب على استخدام الماء تأخير برء أو داء فحينئذ يكون التيمم. الإنسان عمل عملية قبل ما يغتسل يحتاج يسأل الطبيب هل أتضرر باستخدام الماء أم لا. طيب رجل ما يستطيع أن يستخدم الماء لرفع الحدث الأكبر ويستطيع أن يستخدم الماء في رفع الحدث الأصغر، فيتيمم للأول ويتوضأ للثاني، يعني ممكن أن يتوضأ سنعمل عملية في البطن ولو توضأ ما عنده مشكلة في الوضوء، لكن عنده مشكلة في الاغتسال فأصبح جنوبا. طيب الرجل عمل عملية في بطنه وجاءت شهوته واحتاج لزوجه، فله أن يجامعها وهو يعلم أنه لا يحسن استخدام الماء؟ نعم له ذلك، له ذلك، يأتي أهله ثم يتيمم لرفع الحدث الأكبر. طيب إذا متى يبقى يتيمم؟ حتى يقال له أن استخدام الماء لا يضر بك، أن استخدام الماء لا يضر بك. أما وهو يقدر على الوضوء فالواجب عليه الوضوء، والله تعالى أعلم. متى يتم قطع التلبية في العمرة أو الحج؟ السلف ورد عنهم حتى يروا الكعبة، وورد عنهم حتى يروا بيوتات مكة، حتى يروا بيوتات مكة المتصلة، وحتى رؤية البيوتات أشهر عنهم. يعني اليوم اللي بده يحج أو يعتمر وهو داخل مكة المشرفة، البيوتات المتصلة بمكة تبدأ تقريبا من التنعيم، مسجد عائشة، ما بعد التنعيم، توصل التنعيم ما بعد التنعيم إلى أن تصل مكة المكرمة الأماكن متصلة، فلما ترى التنعيم تقطع التهليل، والله تعالى أعلم. في صلاة الفجر يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الزلزلة وفي الركعة الثانية أيضا الزلزلة، يفعل ذلك الإمام أحيانا ليس على الدوام، فهل هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وهل يعقل أن تكون الصلاة المشهودة بهذا التخفيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ الزلزلة في الركعة الأولى والزلزلة في الركعة الثانية في صلاة الفجر في السفر، في السفر وليس في الحضر. والحضر الأصل في صلاة الفجر أن تمد، ولذا ثبت في الصحيح مسلم عن أبي قزعة عن عمر قال كان عمر، قال أبو قزعة كان عمر هو أول من مد القراءة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيحسن بصلاة الفجر أن تمد القراءة فيها. وأما صنيع هذا الإمام فإن كان في سفر فالحمد لله طيب وحسن، وإن كان في حضر الصلاة صحيحة، لكن هو ما أحسن فقه الحديث. هل هو خاص السفر؟ لا، إذا دعت الحاجة، مثلا إنسان احتاج أن يقصر الصلاة لسبب معتبر فقرأ الزلزال في الثورتين فلا حرج، الأمر في ساعة إن شاء الله. أخو من العراق أرسل هذا السؤال، رجل مسجون وهو عاقد على امرأة عقد نكاح شرعي وهو غير داخل بها وله 3 سنين في السجن، وخرج أحد المسجونين معه فشهد أنه رآه في السجن وهو يموت أمام عينيه، لكن هذا الشاهد غير ثقة، والزوجة تريد الطلاق وتتزوج غيره، علما أن أهل الزوج سمحوا لها بذلك، فماذا على الزوجة أن تفعل؟ أولا، من غاب عنها زوجها فقد قضى الخلفاء الراشدون الأربعة، إن مضت 4 سنوات فتطلق منه وتتزوج غيره، وقضى 3 سنوات بقيت 1 سنة، وأما إن أرادت أن تنفك منه فأدخل، فإن أخذت منه شيئا من مهر ترده بالخلع، ولا يكون ذلك إلا بسلطة القضاء، فهنالك سلطة في الشرع للقاضي أن يطلق أحيانا في صور نادرة، وأن يزوج كذلك أحيانا في صور نادرة، اعتنى بها العلماء تعدادا ونظما وشرحا وتفصيلا، فمنها المسجون أو منها الغائب، منها الغائب، من غاب عنها زوجها 4 سنوات ثم تزوجت غيره ثم عاد، ثم عاد إيش الحكم؟ هذا فرع عن الأصل، ترد له مهره، هي مخيرة، إما أن تعود إليه وإما أن ترجع إليه مهره، والله تعالى أعلم. هل يوجد من القرآن شيء نسخ تلاوة؟ المسألة حقيقة قائمة على أخبار، والأخبار التي فيها تحتاج إلى جمع، وقد أرشدت بعض إخواننا أو اقترحت على بعض الناس في بعض الكتب أن تجمع. ظاهر بعض النصوص يعني يثبت ذلك، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة في ظني مسهبة ومفصلة من ناحية حديثية، والله تعالى أعلم. إذا قرأ المأموم الفاتحة على عجل وأنهى قبل الإمام في الجهرية، هل يؤمن وحده ثم يؤمن على الإمام؟ نعم، من قرأ الفاتحة خارج الصلاة يسن له تأمين، ومن سبق الإمام ما أحسن في السبق. لو أن الإنسان يقرأ في نفسه ويقرأ مع قراءة الإمام عند من يقول بوجوب القراءة في الجهرية فهذا أحسن، والله تعالى أعلم. أما إن سبق فأمن الإمام فيؤمن كذلك. هل يستطيع أن يصبح طالب العلم عالما بعكوفه على كتب السنة دون الاهتمام الكبير بعلوم الآلة؟ لا يمكن، يعني ما لم تعلم اصطلاحات العلماء والفقهاء وطرق الإثبات والاستدلال، وتعلم اللغة العربية حتى تفهم الكلام على مراد قائله، لا على ما تتخيل ولا على ما تتوهم، فمن ليس عنده الأدوات لا يستطيع أن يفهم الكلام. ولذا كل من طلب العلم وحده دون أن يعني يكون ذلك تحت إشراف عالم ومراجعة عالم فزلله، فيقع منه الزلل ويقع منه الخطأ، والخطأ والزلل يقع على أنواع، ولا سيما في تلك العبادات التي لا يمارسها. يعني ابن حزم إمام كبير وذكي ونحرير، وليس بسهل، لما تعرض للحج وهو ممن لم يحج، وكان بالأندلس لما ذكر موضوع الصفا والمروة، فكان يحسن الصفا والمروة في الذهاب والإياب 1 مرة، فكان يوجب الصفا والمروة كم شوط؟ 14 شوط بدل 7 14، وهذا ما أحد طلبه، ما طلب هذا أحد. ومن لطائف سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، كان قد حج عن ابن عبد البر وعن ابن حزم، يقول أنا حججت عن ابن عبد البر وعن ابن حزم لأن كليهما لم يحج. فالشاهد أن الطريق المسلوك والجادة المعهودة عند أئمة الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن تطلب العلم بالجثو على الركب بين يدي العلماء، والناس كما يحتاجون إلى علم العلماء فهم يحتاجون إلى حلمهم وسمتهم وهديهم، وأن يتعلموا بالتطبيق العملي كيف يعاملون المخالف، وكيف يحلمون على الناس، وكيف يوجهونهم، وكيف يربونهم. فالناس بحاجة لهذا. العلماء رحمهم الله تعالى، لكن قد يقول قائل أين هم الآن؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس بحاجة إلى أخلاق العلماء أيضا. فواحد يقرأ قراءة طلب. القراءة أكثر ما تنفع المتبحر في العلم الذي أخذ عن العلماء الأدوات ثم بدأ الآن تقدم في القراءة. أما أن يبدأ قارئا فقط لا غير مشكلة. كثير من حصل العلوم بالقراءة عنده كذب وعدم عبادة وعدم صدق مع الله، عنده في العلم، هو يتكلم في العلم لكن إن فحصه قلت أعوذ بالله. بعض الناس ترى عنده علما لكن تقول يا رب لا تجعل ثانيا مثله في الأمة، لا تجعل ثانيا له في الأمة. ليش؟ من سوء خلقه، يرى نفسه على الناس. لكن طالب العلم الذي تربى عند العلماء عنده خلق، عنده تواضع، عنده سمت طيب وإلى آخره. فالمسألة ليست قراءة معلومات مع أهميتها فقط، وإنما أيضا تربية وقرب من الله عز وجل وحمل النفس على الصلاح والإصلاح والتقوى. بعض المصلين إذا سمع ذكر الله في الصلاة الجهرية يشير بالسبابة، وهو في الصلاة فلا، وهو في الصلاة فلا. لكن أن تشار بالسبابة للإشارة إلى ذكر الله والنطق ولا سيما عند العجز فلا حرج. في العلل الإمام أحمد في ترجمة الأعمش عن بعض أصحابه قال دخلنا على أعمش فكان في غيبوبة وكان في النزل، قال فملقنه أحد الشهادة، قال فدخل رجل كبير مسن فلام الطلبة، قال لماذا لا تلقنون شيخكم لا إله إلا الله والنبي يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ فتوجه الأعمش فقال له قل لا إله إلا الله. يقول بعض تلاميذه فنظرنا إليه فأشار بسبابته. يعني هذا قد يبدو لك أنه لا يعي بسبابته، يتكلم من شدة ألم الموت الذي هو فيه، فأشار بسبابته إشارة إلى إيش؟ للاستجابة، يعني وذاكر لا إله إلا الله وأشار بسبابته. هذه الإشارة للتدليل على يعني التذكر، لا حرج فيها إن شاء الله. الله ما شافوه ولكن بالعقل عرفوه. هل العقل يعرف الله؟ وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أما العقل لا يستطيع أن يعرف الله، أعني ماهية الله. ملحد التقى بالإمام أبي حنيفة وكانا جالسين على شاطئ دجلة، فالملحد يريد من أبي حنيفة أن يعرفه بذات الله وماهية الله. لذا ورد في الحديث فيه ضعف ولكنه صح عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين، لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في آلاء الله. لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في آلاء الله، تفكروا في نعم الله، في نعم الله عليه. هذا الملحد فهم أبو حنيفة أن علة إلحاده أنه يريد أن يحيط بربه بعقله، فتشاغل عنه أبو حنيفة وحفر حفرة صغيرة وأخذ يضع يده في الماء في ماء دجلة ويضعها في الحفرة. فقال له الملحد قطعت المناظرة، يعني قطعتك وغلبتك مناظرة. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أريد أن أنقل نهر دجلة في هذه الحفرة. فقالوا أنت مجنون، هل تتسع هذه الحفرة لنهر دجلة؟ قال أنت المجنون، ولا يتسع عقلك لربك؟ أنكرت علي دجلة والحفرة، قال هل يتسع عقلك لربك؟ فإيش يعني بالعقل شافوا يقول إيش يقول الله ما شافوا لك بالعقل، المراد أنهم علموا الله أن الله حق. لكن أسألكم لو جمعنا حكماء الدنيا وفلاسفتهم وأذكياءهم في صعيد واحد منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هل يستطيعوا أن يعرفوا ماذا يحب الله؟ يستطيع الأذكياء والفلاسفة يعلمون أن الله يحب 5 صلوات بشروط، وكل صلاة لها عدد معين من الركعات ولها شروط وأركان؟ ما يستطيع. الاعتماد على العقل ما في نجاة، النجاة اتباع الرسل في أن تؤدي الفرائض، فالبشرية بحاجة إلى رسل الله. وأكبر منا من أنعم الله بها على الناس أن الله أذن أن نعرفه فأرسل لنا رسلا وبين لنا ماذا. كثير من يعرفون الله بالعقل كفار، ليس لهم في الإسلام نصيب. إذا مجرد معرفة العقل أن تعرف أن الله حق والله موجود وأنك مش ملحد، لا يلزم منه أن تكون مسلما. العلماء الغربيين اليوم اللي بيتكلموا عن الإعجازات في المحيطات وفي الأجنة وفي البحار وفي الفلك وفي هو كافر، تكلم 10 ساعات بل بيتكلم 100 ساعة في بيان أن الله حق، ولكن إيمان لا ينفع. إيمان ليس فطريا وإنما إيمان عقلي. من الأفضل، الإيمان الفطري ولا الإيمان العقلي؟ فطري. الإيمان الفطري، الإيمان الفطري الذي فيه استجابة لأوامر الله عز وجل. أعجبني الإمام الذهبي لما ترجم لابن الراوندي وكان من آحاد الأذكياء في الدنيا، ترجم له في سير أعلام النبلاء وقال وكان ملحدا وكان ذكيا، ثم قال قلت قاتل الله الإلحاد، قاتل الله الإلحاد، قاتل الله الذكاء مع الإلحاد، ورضي الله عن الغباوة والبلادة مع الإيمان. ورضي الله عن الغباوة والبلادة. كم من إنسان على الفطرة غبي، وكم من إنسان ذكي لكنه ملحد، أيهما أفضل؟ الغبي أحسن من الذكي. ولذا الهداية من الله، الهداية من الله عز وجل. فكلمة بالعقل عرفوه شوي تحتاج لنظر، تحتاج لنظر. لكن الناس يستدلوا فيها على مقدمات ونتائج، ولم يبغي أن تكون هناك عبارات معروفة في كل علم. العبارة يعني تحتاج إلى إيضاح شرعي، فلعلي أكون فيما قلته قد وضحت، والله تعالى. كيف نتعامل مع الولد الذي عمره 7 إلى 10 سنوات؟ هل نتساهل معه في المحافظة على صلاة الجماعة أم يجبر عليها؟ هل نتساهل معه في الاستيقاظ لصلاة الفجر وأدائها في وقتها، أم أنه يجبر على الاستيقاظ لأدائها في وقتها لو كان متعبا أو نام متأخرا؟ إذا الله السائل خيرا. علماؤنا يقولون هل الأمر بالأمر أمر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، وضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أمر النبي للوالد بأن يأمر الولد، فهل بالنسبة للولد أمر؟ الجواب لا. ورفع القلم للولد، أنت المأمور، أنت المأمور تؤمر، بس هو مش مطلوب، ليس مأمورا أن نبتل حتى يصبح على مخايل البلوغ سواء كان ذكرا أم أنثى. والواجب على الأب أن يدرب، يجب عليكم من 7 سنوات تأمر، صار في 10 في ضرب، لكن إن قصر الولد فيتساهل معه، ابن 7 يتساهل معه، سمع في الطهارة. ابن عشر لا يحتاج الطهارة، والبنت تحتاج تحسس إذا كبرت أنها عورة حتى لا يطمع فيها، وحتى يبقى الحياء عندها، وحتى لا تتبخر الغيرة من نفوس والدي أبيها وإخوانها. لكن لو وقع تقصير الولد لا يأثم، أنت المأمور والولد الولد لا يأثم، إلا إن قصرت على وجه أصبح هذا الولد بالغ وأنت ما دربته على أن يستقيم على أمر الله عز وجل. فهذه كلها دربة، هذه دربة. فمثلا نهر ولدك الصلاة قال لك أنا نائم، اتركه ولا بأس تقول له وتعلمه وتخبره بوضوح. قلت ترى للنبي صلى الله عليه وسلم، حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمرني لما يصير عمرك 10 سنين أضربه. تلامس سبع عمرك 10 أو 7 بعد أو 8، كنت أزجر بني لي صغيرة قبل 10 وعلمت الحكم، فأرفع يدي يعني متظاهرا وأنا أمازحها متظاهرا بضربها، فتقول لي مش راح تضربني لأنه أنت ضرب ممنوع قبل 10. أنا ما بصدق عمره 10 خلاص. يعني جميل أن تصبح هذه الأحاديث وهذه الأحكام العملية لها في الحياة تطبيقات وتذكير باستمرار. 10 اختلف الحال، اختلف حالك اختلف حال ولدك وهكذا. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الموفق والمسدد يعني هو السعيد، وأسأل الله يجعلنا وإياكم من السعادة. ما حكم الأذان في الأذان في أذن المولود؟ ورد أحاديث ضعيفة، والحديث حديث الحسن بن علي والحديث ضعيف. وأعلى ما ورد في أذن المولود عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أقوم بتوزيع كروت مكتوب عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبها بخط صغير صلى الله عليه وسلم، هل فيها شيء من المحاذير؟ أقوم بتوزيع كروت مكتوب عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبها بخط صغير صلى الله عليه وسلم. لا حرج في هذا، ما في حرج. تكتب رسول الله اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني تلحقه بالصلاة عليه أمر حسن، والله تعالى أعلم. أصلي بمصلى في مكان العمل ويقدمون إمام يلبس سروال، هل أفضل أصلي خلفه؟ الأئمة وفودنا إلى الله، والأصل في الأئمة أن يكونوا أكمل الناس في الظاهر والباطن، في الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الباطن. والإنسان يختار يعني من يكون وفده إلى ربه جل في علاه على أحسن حال. أخ يقول: سؤال من طالب من طلابك في قطاع غزة، يقول: ما واجب طلبة العلم في ظل الواقع العصيب الذي نعيشه في فلسطين، وما هي عبادة الوقت؟ طلب العلم فريضة غائبة، وترتب على غيابها ضياع كثير من الواجبات العملية. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبوب الإمام البخاري في كتابه العلم في الصحيح بعد أن ذكر هذه الآية، بوب عليه قبلها قال: باب العلم قبل العمل. العلم قبل العمل، والإنسان الذي يطلب العلم يكون معه نور إلى يوم القيامة. وقد قرر العلماء ومنهم الإمام النووي في مقدمة المجموع أن فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. والعلم يبدأ بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الأوامر بالكتاب والصحيح السنة. ثم ندعو الناس لذلك، ونصبر على ما نلاقي من ألاق، ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. فنحن الآن في غربة، وأهل السنة يحتاج أن يوصي بعضهم بعضا وكان يوسف بن أصباط رحمه الله يقول: إذا كنت في أقصى المشرق وأقول لك من أهل السنة في أقصى المغرب فأرسل له بسلام، فما أقل أهل السنة هذه الأيام. ويوسف بن أصباط نفعه الله بسفيان الثوري، وكان يقول يوسف: كان أعمامي روافض وكان أخوالي خوارج، فأنقذني الله تعالى بسفيان. الأعمام روافض والأخوال خوارج، قال: فأنقذني الله عز وجل بسفيان. فالإنسان لزم غرز العلماء وبقي على نهجهم نجاه الله عز وجل. فتن تعصب بالناس، فمن واجب الوقت أن تملأ وقتك وقلبك بالخير، وأن لا تتوانى في أن تتعلم الخير وأن تعلمه. وأحنا في لوم على إخواننا، ولسيما الذين يلازمون الدروس فترة من الزمن، وما أكرمه الله بأن يقوم بمهام النبي صلى الله عليه وسلم فيدرس الناس ولا أن يعظهم، يبقى مستمع وقلبه ميت وإرادته ضعيفة. هذا أمر مذموم. كما نذم من يعمل ومن يعلم وهو جاهل، ذمنا لمن حصل شيئا من علم ولم يعلمه أشد من ذمنا الأول. فنصيحتي لإخواني أن يرفقوا بأهل السنة وأن يحلموا عليهم وأن يعلموهم الأهم فالمهم، وأن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يصلحوا أحوالهم، وأن يتقربوا لربهم ومولاهم، وأن يكثروا من التضرع بأن يحسن الحال وأن يصلح الله الأحوال. رجل مؤتمن على مال يتيم، فهل له أن يقترض من هذا المال؟ لا لا، إلا في صورة ما يكون فيها اقتراض، يعني احتجت مبلغ يسير وهو عندك، يعني إنسان معه مال أمانة لآخر كان في سوق احتاج مبلغ يسير وهذا المبلغ يقين هو عنده، فتصرف فيه تصرف آلي، الأمر في هذا فيه رخصة إن شاء الله. أما واحد يقعد على مال فهذا المال يعني ينفق منه ويتوسع فيه ولا يشهد أحدا ولا يعرف أحد أن له أن لفلان عنده شيئا، فنفسه تبدأ الشيطان معه ثم يتوسع ثم ينكر المال ولا يدفع، نسأل الله العافية. فهذا من ماذا مدعاه لشر. هل الصلاة بين أعمدة الكرسي تعد سترة؟ نعم تعد سترة. هل يكشف عن وجه الميت؟ لا، تحل العقد. ورد في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة أن الذي ينزل القبر بعد أن يضع الميت لجهة القبلة، والأحسن أن يلحده، أن تكون هنالك حفرة على مقدار الميت فيأخذه من أرض القبر إلى هذه الحفرة، فاللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد أحسن من الشق، والنبي صلى الله عليه وسلم كل حدا لحدا، إلا في الأرض الصلبة التي يعسر فيها أن تكون هناك حفرة في داخل الحفرة، فهذا أمر مشروع، لكن اللحد أفضل. فبعد أن يلحد تحل العقدة ويراح في رأسه، يعني الريح برأسه لما ينام نرفع شيء من تراب فنريحه في يعني في دفنه، والله تعالى أعلم. طيب، هل بيع وشراء القط حرام؟ ثبت عن أبي هريرة ويروى مرفوعا، ولكنه لم يصح مرفوعا، وإنما ثابت عن أبي هريرة أنه نهى عن بيع السنور. قال: والسنور نوع من أنواع القطط مميز، فكان يعني كان الناس يتداولونه، فجاء النهي عن بيع السنور. دخلت المسجد الجمعة الماضية وكان في المسجد جنازة، وبعد الانتهاء من الخطبة قلت للناس الصلاة على الميت بعد صلاة الجمعة مباشرة، ونصلي السنة البعدية في البيت، وقد فعل الناس هذا الأمر والحمد لله، فهل فعلي صحيح لأن الناس اعتادوا على الصلاة على الميت بعد صلاة السنة؟ فعلك صحيح، فعلك صحيح وجزاك الله خيرا. والناس اليوم للأسف يتساهلون في قبر الميت، الله يقول ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم أماته ثم السبيل يسره، يسر له الخروج من رحم أمه، ثم عاش في الدنيا طال العمر أو قصر، قال ثم أماته، ما قال ثم أقبره، قال فأقبره. هذه الفاء ثم أماته فأقبره هي أصل لقول العامة، ذاك القول الحسن المليح، إكرام الميت التعجيل في دفنه، فالميت ينبغي أن يعجل في دفنه. أنا رأيت بل كتبت هذا في كتاب لي، جعلته زيدا عن القول المبين في أخطاء المصلين، سميته القول المبين في أخطاء الجنائز والمآتم ودور التأبين، وهو في الطباعة الآن. نقلت عن العز بن عبد السلام عن بعض تلاميذ العز من مخطوط، أظن له ذيل على الوسيط، ذيل على شرح الوسيط مطلب العالي، شرح وسيط الغزالي، يقل عن شيخه العز بن عبد السلام يقول دخل المسجد، العز دخل المسجد ليخطب الجمعة، صلى الجمعة، قال فوجد جنازة، قال لأصحابها ادفنوها، قالوا صلى الجمعة، قال لا، قال فصلى عليها ثم قال لهم اخرجوا وادفنوها، وصلوا الجمعة، اخرجوا وادفنوها، وصلوا الجمعة، فصلى عليها قبل الخطبة وأمرهم أن يخرجوا ويدفنوا الجنازة. اليوم ولد عاق شارب خمر، مجرم من المجرمين، يعيش مع الكفار في بلد كافر، وحاله حالهم في صنيعه وافعاله، ومات ابوه رجل شيبه صالح، قال انتظر حتى يجي الولد، اي ولد؟ شو منفعك الولد هذا؟ ها قال حتى يجي الولد، من يجي الولد؟ قال يجي من امريكا ولا من اوروبا، متى بيجي الولد؟ الولد مشغول لسه شوي، يحدث بعد يومين وبيجي في اليوم الثالث، مشغول اليوم من الولد عنده أشغال، واليوم الثالث بيجي خروف طوال الأرض المسكين في الثلاجة ثلاث أيام، في اليوم الرابع يدفن. أتكلم في خيال ولا في واقع؟ في واقع، للأسف في واقع. هذا صحيح، هذا صحيح. يا جماعة العلماء مختلفون، من كان بالقرب من البقيع ثم مات الأحسن ندفن في محل ولا نودي البقيع؟ الله أكبر، هذا الدرجة العجلة، العجلة في الدفن. فالأصل في في الدفن العجلة. شيخنا الألباني الله يرحمه لما توفي فقال، قالت زوجه الشيخ كتب وصية، فالوصية وأن تكون مدة بين تغسيلي ودفني قراءة الوصية فقط، مجرد تقرأ الوصية تغسل بدفن. فقيل الشيخ العثيمين رحمه الله، قال الشيخ الألباني وأوصى بكذا، قال رحمه الله علم الناس السنة حيا وميتا. إذا استيقظت في آخر الليل وقت السحر أيهما أفضل في هذا الوقت الفاضل، أن أطلب العلم أو أصلي قيام الليل؟ الاستغفار والصلاة. يحدثني أخونا شيخ علي يقول كنت عند الأستاذ أبو مالك في مسجد الأستاذ أبو مالك، وكان شيخنا الألباني يصلي هناك، قال فأنا جالس أقرأ قبل الخطبة، ما عندي كتاب أقرأ في الكتاب، قال فدخل الشيخ فراني أقرأ، فقال لي ليس هذا وقته، هذا وقت ذكر، هذا الوقت مش وقت طلب، هذا الوقت وقت قبل الجمعة مش وقت طلب وقراءة، هذا الوقت وقت ذكر، وقت السحر وقت عبادة، وقت السحر ليس وقت راجع ما معك من القرآن، وأحسن مراجع للقرآن من متى تكون في القيام، هو مراجع وانت قائم راجع القرآن، ولا حرج لو وضعت كان يعني بعد ضع يعني في حفظك ضعف طلع مصحف في جيبك وهيأت مثلا بدي أقرأ من سورة كذا، ما تحتشت للمراجعة نظرت، لا حرج فيها، لا حرج فيها، لكن الوقت وقت، فتجمع بين حفظ القرآن وبين عبادة. ما حكم العمل في البنك لأعمال صيانة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يعني اللي بيصنع الشاي والقهوة لمن يرابي ممنوع، الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيمنع أن يصنع المسلم شيئا يعين العاصي على معصيته. لقد صمت يوما بين صيام أعقده، صيام ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين، وعاب علي أقراني وقال بأنك بذلك تواصل الصيام وهذا خلاف السنة، فهل قوله صحيح؟ علما أن فيهم من لا يعرف صيام النافلة إلا قليلا، حقيقة مما يؤسف غاية الأسف، ومما يجرح يعني الحريص والمقبل الآخرة، وبعض طلبة العلم كادوا أن يهجروا العمل، فإن رأيت من يصلي الضحى تراهم عوام الناس، ومن يصوم النافلة عوام الناس، ومن يقوم الليل عوام الناس، ومن يجلس بعد الفجر يقرأ القرآن عوام الناس، وطالب العلم طلبة العلم لا تجدهم في هذه المواطن، وهذا أمر مؤذي، والإنسان إذا ما عاهد نفسه فإنه لا يستطيع أن يغالب ربه، ولا يستطيع العبد أن يثبت على طلب العلم على الوجه المرضي الذي يحبه الله ويرضاه إلا بأن يحدث شكرا له بمزيد طاعة وعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يذهبنا وحر الصدر، صيام صيام شهر الصبر وهو رمضان، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، وصيام الاثنين ثابت صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين وكان يقول ذلك يوم ولدت فيه. يا سلفيين هل عندكم احتفال بالمولد النبوي؟ نعم، نحتفل بالمولد النبوي بأن نصوم يوم الاثنين، النبي عليه السلام قال كان يصوم الاثنين وكان يقول ذلك يوم ولدت فيه، حتى تستشعر نعمة الله عليك بأن الله جعلك من أمة محمد تصوم هذا اليوم، قال ذلك يوم ولدت فيه، فالصيام الاثنين سنة، فكيف إخوانك يعيبون عليك هذه الطاعات الثابتة في السنة؟ نعم تفضل. الله يحفظك يا شيخنا، يقول لو كان الصيام صيام الله يحفظك الايام الليالي البيض، نعم الله يحفظك، صام الاحد والاثنين والثلاثاء واعتاد ان يصوم الخميس فواصل فصام الاربعاء، لا حرج في هذا نتكلم، لكن حب الاعمال الى الله ادومها وان قل، صوم يوم اثنين فقط الى الممات احسن ما تتحمس شهر ولا شهرين تصوم مددا طويلة ثم تنقطع، وكان عادة السلف إن فعل أحدهم شيئا ثبت عليه، وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته، كان يثبته، ولم يعرف عن السلف أنهم كانوا يتحولون، كانوا إذا فعلوا شيئا بقوا عليه إلى يوم الدين إلا من منعه مانع. ولذا من سافر أو مرض فقطع عن العمل بسبب سفره أو مرضه فإن الله من رحمته يجري على هذا الإنسان العمل الذي كان يعمله في صحته وفي إقامته. وهذا دلالة على أن الناس كانوا قديما إذا صنعوا شيئا أثبتوا عليه. ومن أراد أن يسير إلى الله فينبغي أن يسير إلى الله بفقه. فكيف يكون الفقه؟ أن تفحص استعداده وأن تصنع شيئا وتبقى عليه وتثبت، ثم إن ألفت وتحملت وعلمت أنك لن تنقطع عنه زدت إليه شيئا ثم تثبت عليه. فإن ألفت وأطقت مع الذي قبله أضفت ثالثا، فيكون حالك مع ربك خير أيامك، خير الأيام تكون الحال. لذا ذكر في كتب جماعة من العلماء والصالحين ولا سيما من المحدثين، ومر بنا هذا في كلام الإمام النووي في شرح مسلم، أنه كان إذا قيل لبعض الناس إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد سجدة. ليش؟ لأنه هو يعبد بفقه. شو يعني يعبد بفقه؟ يعني مش يوم يماني ويوم شمالي وأسبوع صايم وأسبوع فاجر وأسبوع قائم وأسبوع، لا، هو نفسه يهذبها بفقه، يهذبها بفقه ويحملها ويقوي استعدادها ويفحصها ثم يلجمها بعد أن يفحصها تقبل يلجمها. هكذا كان حالهم رضي الله رحمهم الله، يعطون يستجم، يعطي نفسه حاجتها لكن بفقه. سفيان، ذكرت لكم هذا، سفيان رحمه الله يأتي الليل نفسه تنازل يأكل الفلوزج، يعني الكنافة اليوم يأكل الموز ويأكل طيب الطعام، ثم يقول رحمه الله، ثم يقول اعلف حمارك ثم كده. حمارك تطعمه ليش؟ تشتر عليه. قال فكان يطيل القيام في الليل. النفس ايش تريد من طعام؟ تفضل كل احسن ما يمكن، كل فواكه، كل موز، كل فلوزج، فيطعمها، يربي نفسه، يربي نفسه. ماذا تريثين؟ فيقول له اعلف حمارك ثم كده مقابل الطعام. ايش تعمل؟ والله تمر بي ايام، يعني انشغل باشياء ما احب ان انشغل بها لكن تهجم علي، فلما اكل اشعر ان اكلي خساره، ما بستحق ذلك. بوكله هذا انا بستحق، ما لا استحقه، لاني ما اديت في هذا اليوم حق الطعام. فبعض الناس يعيش للطعام، يعني بعض الناس يعني همه وشغله الشاغل يتلون في انواع الطعام ويتفنن في الطعام وفي الاذواق والذواق. نسأل الله العافيه، نسأل الله العافيه. طيب نختم بهذا السؤال. سماحة الشيخ وفقك الله، السؤال ليس سؤالا، هو يقول اريد علاجا وانا لست سماحة، ان شاء الله ما اكون سماحة. الجاتني الحاجة والضرورة في استعمال الجوالات الحديثة في عملي وتجارتي، إلا أن الشيطان إذا جن الليل يوقعني ويريني في الوصول في بعض المواقع المحرمة التي أصبحت من السهولة الدخول عليها، وكلما تبت وندمت أرجع مرة أخرى حتى أصبحت توبتي معلولة جدا حيث أصبحت أسير شهوتي، أرشدوني حفظكم الله. هل هنالك عمل أعمله من الأعمال الصالحة غير التوبة تكفر عني ذنوب الخلوات؟ والله نحن الشباب مبتلون مبتلون مبتلون بتلك الوسائل الحديثة. أولا إياك أن يؤسك الشيطان من التوبة، واعلم علمني الله وإياك أن من تاب ثم نقض توبته ثم تاب ثم نقض توبته فالعبرة إنما الأعمال بالخواتيم، فإن أقبلت على ربك تائبا فإن الله جل في علاه يقبل. ثانيا أن التوبة على مذهب أهل السنة والجماعة تتجزأ، فمن كان يرتكب مجموعة ذنوب وبقي على ذنب ما استطاع أن ينفك عنه فالواجب عليه أن يتوب وأن يحدث نفسه بإحداث توبة من هذا الذنب، فإن تاب من بعض دون بعض فإن التوبة تقبل إلا عند الخوارج. فالخوارج عندهم التوبة لا تتجزأ. لماذا؟ لأن العاصي عندهم كافر، والكافر لا تقبل توبته. وأما أهل السنة فالعاصي عندهم ليس بكافر، فمن كان على ذنب فليس، فما ينبغي أن تسول له نفسه وأن يوسوس له شيطانه بأن يسترسل في المعاصي لأنه مبتلى بذنب. فالذنب الخوف منه أن له أخوات، كما كان يقول بعض التابعين: إني أعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني أترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منها، فإن للحسنات أخوات وإن للسيئات أخوات. وخطورة السيئة التي تسأل عنها فيما بعدها، ثم خطورتها والعياذ بالله تعالى ألا تهنأ وألا تلتذ بما أحل الله لك. بعض الناس تحته زوجة مليحة حسنة وضيئة مؤدبة يعني عفيفة صالحة، يتركها ويبحث عن نساء، لو أنه رآهن فحالهن في أن بذلن أعراضهن وعوراتهن أمر يتقزز منه، فكيف الإنسان يترك الطيب الخاص بك ثم تلجأ لشيء عام ثم تفقد حالك وتفقد معاصيك، تفقد حالك تفقد معصيك. هذه معصية سبقتها معصية، ولا سيما معصية عدم بر الوالدة والقصور مع الوالدة. ليش؟ جريج العابد، والقصة الصحيحة صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وكانت له صومعة كان يعبد الله تعالى فيها، كان في الصلاة فنادته أمه فقال: أمي صلاتي، أمي صلاتي. عابد غير فقيه يقع في اضطراب، اضطرب مين أنا أضل في الصلاة وعندهم أرد على والدتي أطيع الوالدة، أمي صلاتي أمي صلاتي، فبقي في صلاته. فقالت له أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. في قصة ذكرها مسلم في صحيحه. فكانت امرأة بغي في بني إسرائيل يضرب بها المثل في الجمال، قالت: أغريه، أغري لكم جريج. فراودته عن نفسه فأبى، فمكنت نفسها من راع بجانب صومعته فحملت منه وقالت للناس: هذا من جريج. وكان العابد إذا زنى في ذاك الزمان قتلوه، فجريج رحمه الله تعالى أتي به ليقتل، فقيل: ما بالكم؟ قالوا: هذه المرأة زليت بها. قال: أروني إياها. فتحقق دعاء والدته، رأى وجه المومس، لأنه ما أطاعها في أن يترك النافلة ويستجيب لأمرها. فهذا الذي ينظر الجوالات هذا عاصي والدة، هذا النظر لوجوه المومسات. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: فوضع يده على الجنين الرحم وقال للولد: قال: من أبوك؟ يقتل. فأكرمه الله عز وجل فنطق الجنين فقال: فلان الراعي. فاعتذروا له وقالوا له: نبني صومعتك بلبن من ذهب ولبن من فضة. قال: دعوها كما كانت. هذا جريج صالح، هذا جريج الصالح فقط، يعني تردد في أن استجيب لأمر أمه قال أمي صلاتي أمي صلاتي اللهم لا تمتوا حتى تريه جون ومسات. طب ما الذي يلجئك لأن تحمل الجوال؟ إذا علمت حملك للجوال سبب لا بد أن تقع المعصية بحمله، فالوسيلة للحرام حرام. إذا كنت تعصي الله في الجوال يحرم عليك أن تقتنيه. ولا ترون في غلو في الجوالات اليوم؟ في غلو في الجوالات. طب اجعل جوالك مثل الجوالات اللي ما فيها صور هذه. يعني قالوا الباب اللي بيجيك منه ريح سدوه، استريح، ريح راسك، ريح راسك. مش لست صاحب زوج يتزوج، الشهوة ركبت فيك ليبقى لها أثر حسن ولد صالح. الشهوة لا تراد لذاتها، الطعام لا يراد لذاته، والوطء لا يراد لذاته، وإنما يراد لإيش؟ لثمرته، يراد لثمرته. فما الذي يمنعك أن تترك هذا؟ حسن أن يجتمع عندك وأن تفيد وتستفيد، لكن إذا كنت لابد أن تعصي الله عز وجل فلا. وذكرت لكم يعني لما زرت الشيخ عبد الكريم الطير في الرياض وهو من أهل الحديث من المحدثين، بقول الطلبة يعني أقنعوني أنه في تليفون ذكي وهذا التليفون فيه نفع. قال فجئت بالتليفون وارتبوا لي برمجولية. قال فهجمت علي صور عارية، امرأة عارية. قال وأنا البرامج نزلوا لي برامج في الحديث وبرامج في، قال أنظر امرأة عارية. قلت خذوا هذا الهاتف الذكي وارجعوا لي الهاتف الغبي، أريد أبقى عندي الهاتف الغبي، ما أريد الهاتف الذكي. إذا كان هذا حال الهاتف الذكي لا أريده. فإذا كان هذا أمر قد أقلقك وحق لك أن تقلق وأشغلك، والشهوة إذا محرمة إذا تمكنت من الإنسان جعلته أعمى. والعجيب في أمر هذه الشهوة أن صاحبها لا يوجد حد يقنع به منها، وإنما حاله كحال العطشان، كلما شرب كلما شرب ازداد عطشا، والجائع كلما أكل ازداد جوعا. وبعدين لابد من الفطام، لابد من الفطام، لابد من الاستغناء بما أحل الله عز وجل. زوجة ما تكفي تزوج ثانية. أما أن تقع في الحرام ما تقع في الحرام، وتوب إلى الله عز وجل. فنصيحتي لهذا الأخ لا يأس من توبة أولا، ثانيا أن يترك الحرام وأسباب الحرام لا يخلو بنفسه كثيرا، وثالثا أن يتقي الله عز وجل بإكثار من الذكر وببر الوالدين، وأن يفتح على نفسه حسنات تحيط به. فكما قال الله عز وجل وأحاطت به خطيئته، فهنالك إحاطة بالإيش؟ بالحسنات. فبعض الناس من شدة إحاطة الحسنات به إذا أراد أن يعصي الله فلا يستطيع أن يعصي، وبعض الناس من شدة إحاطة المعاصي به إذا أراد أن يطيع الله فإنه لا يستطيع أن يطيع الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصنف الأول ممن أحاطت به طاعته، وإن سولت له نفسه بعمل سيء فإن الله يحفظه، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.